بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الجمعة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله حديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث فإنه محمول على أن المسافر لا يقيم الجمعة في سفره، فلو سافر جماعة فإنهم لا يقيمون صلاة الجمعة في حال سفرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في السفر. وأما قول بعض المتأخرين إن الجمعة تصلى حيث يصلى الظهر كقول الشيخ صديق خان رحمه الله، فهذا القول ضعيف لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم الجمعة في السفر. وأما حكم الجمعة بالنسبة للمسافر، فإن كان المسافر في البلد فإن الجمعة تلزمه إذا كان يسمع النداء لعموم الأدلة الدالة على وجوب إجابة النداء. وأما إذا كان سائرا في طريقه فإنه لا يلزمه أن يعرج على البلد أو أن ينزل في البلد لأجل أن يصلي الجمعة، بل له أن يستمر في سيره وفي سفره. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن المسافر إن كان مقيما في البلد فإن الجمعة تلزمه، وإن كان سائرا فلا تلزمه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المسافر إذا أتم، يعني إذا لزمه الإتمام، لزمته الجمعة بغيره، وإن لم يلزمه الإتمام فإنه لا جمعة عليه. والمسافر الذي يلزمه الإتمام هو الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام. فلو فرض أن شخصا نزل في بلد وأراد أن يقيم 3 أيام فالجمعة تلزمه بغيره، يعني إذا أقيمت وجب عليه أن يجيب النداء وأن يحضرها، وأما إذا لم تقم فلا شيء عليه. وأما إذا كان يلزمه الإتمام كالذي ينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام فهذا تلزمه الجمعة بغيره. وبهذا عرف أو نعلم أن الناس في الجمعة على أقسام 4. القسم الأول من تلزمه الجمعة بنفسه، وهو المقيم المستوطن في البلد إذا كان بالغا ولا عذر له، فهذا تلزمه الجمعة بنفسه. والقسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره، وهو المسافر إذا أقام في بلد فإذا أقيمت الجمعة لزمه أن يحضرها. والقسم الثالث من تلزمه الجمعة إذا حضرها ممن له عذر كالمريض، فالمريض يعذر في ترك الجمعة لكن إذا حضر الجمعة لزمته وأجزأته عن صلاة الظهر. والقسم الرابع من سوى ذلك كالمرأة والعبد على القول بأنه لا تجب عليه، وكذلك الصبي. وأما الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبلناه إذا استقر على المنبر استقبلناه بوجوهنا، يعني صرفنا وجوهنا إليه. فهذا الحديث يدل على أن المشروع للمأموم يوم الجمعة أن يصرف وجهه نحو الخطيب، وهذا مقيد بما إذا لم يؤدي صرف وجهه نحو الخطيب إلى أن ينحرف عن القبلة. فلو فرض أنه في طرف الصف ولو حرف وصرف وجهه إلى الخطيب لانحرف عن جهة القبلة، فهنا نقول يستقبل القبلة ولا يصرف وجهه، وأما القريب من الخطيب الذي يتمكن من رؤية الخطيب فإنه يصرف وجهه إليه، وإنما كان يصرف وجهه إليه لأن النظر إلى الخطيب أوعى للخطبة وأدعى إلى الإنصات إليها، بخلاف الذي يستمع ولا يرى الخطيب. وأما الخطيب نفسه فالمشروع أن يقصد تلقاء وجهه، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الخطيب يقصد تلقاء وجهه، يعني لا ينحرف يمينا ولا شمالا لأنه مقصود وليس قاصدا. وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الخطباء اليوم وقد كثر وانتشر من كونهم يلتفتون يمينا وشمالا، بل بعضهم ربما يشير بيديه، أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف أيضا لما قرره الفقهاء في كتبهم من أن الخطيب يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت يمينا وشمالا، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما الحديث الثالث، حديث الحكم بن حزن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان متوكئا على قوس أو عصا. قول قوس أو عصا هذا شك إما من الحكم أو ممن روى عنه، وإذا دار الأمر بين أن يكون الشك من الصحابي أو ممن روى عنه فالأصل أنه ممن روى عنه، لأن الأصل سلامة رواية الصحابي. وهذا الحديث، يعني حديث الحكم، يدل على أنه يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يعتمد على قوس أو عصا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على قوس أو عصا كان قبل أن يصنع له المنبر، فلما صنع له المنبر ترك ذلك. وذكر بعض المؤرخين ممن كتب في تاريخ المدينة أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه رمانة، وكان يضع يده عليه الصلاة والسلام عليها. وعلى هذا فالاعتماد على القوس أو العصا يرجع إلى حاجة الإمام، فإذا احتاج الخطيب أو الإمام إلى أن يعتمد على قوس أو عصا إما لضعف بدنه لأنه لا يستطيع الوقوف الطويل، وإما لأن ذلك أقوى له وأحمس له وأشجع له في أداء الخطبة، فإنه يفعل ذلك. وإلا فإنه لا يعتمد على قوس أو عصا، وإنما يضع يديه على المنبر أو يرسلها، إما أن يضع يده على المنبر وإما أن يرسلها. قال أهل العلم رحمهم الله: وإذا اعتمد الخطيب على قوس أو عصا فالأفضل أن يعتمد بيده اليسرى وأن يجعل يده اليمنى على حرف المنبر أو أن يرسلها، يعني أن يطلقها. وأما ما استحسنه بعض أهل العلم رحمهم الله من أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على سيف، وقالوا إن المشروع للخطيب حينما يخطب أن يعتمد على سيف، إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف. فهذا القول فيه نظر من وجوه: أولاً أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمد على سيف، وإنما الوارد أنه اعتمد على قوس أو عصا. وثانياً أن الاعتماد على السيف فيه تخويف وإرعاب للمأمومين. وثالثاً أيضاً أن هذا الدين لم يفتح بالسيف، وإنما فتح بالدعوة إلى الله عز وجل والحكمة ونشر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم إنما فتحوا البلدان بالقرآن والسنة وما آتاهم الله عز وجل من الدعوة والحكمة والدعوة بالموعظة والحكمة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان. إنما فتحوا البلاد بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فاستحباب بعض أهل العلم أن يعتمد على سيف إشارة إلى ظهور هذا الدين بالسيف، وأن هذا الدين قام بالسيف، هذا القول ضعيف كما سبق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.